السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص. وتوقفنا في الصفات، أخذنا الهمس وضده الجهر، وأخذنا الرخاوة وضدها الشدة، وبينهما إيه؟ التوسط. إحنا كل ده في الصفات التي لها ضد. والمفروض النهاردة هنبدأ الاستعلاء وضده الاستيفاء. طيب، استعلاء معناه إيه؟ لغة معناه العلو. لغة في اللغة بتاعتنا معناه العلو. في علم التجويد اصطلاحا معناها، يعني في علم التجويد تعريفه، في علم التجويد ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستعلاء. طب إيه هي حروف الاستعلاء؟ ايه هي حروف الاستعلاء؟ حروف الاستعلاء هي قصة ضغط فردي. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بنات. الاستعلاء اصطلاحا يعني في علم التجويد ارتفاع اقصى اللسان. ركزي بقى في كلمة اقصى اللسان، عشان في الصفة اللي بعد كده، المحطة اللي بعد كده بتاعت الصفات اللي هي رقم 4، فيها حاجة اسمها الاطباق. الاطباق مش هو الاستعلاء. الاستعلاء اللي بيرتفع جزء معين من اللسان، اللي هو ايه؟ اقصى اللسان، اللي هو الجزء الخلفي، اللي هو المرتبط بالايه؟ بجهاز بالحلق بتاعي، اللي هو مثبت في اخر، اللي هو يعني جذر اللسان زي ما بيقولوا، مش طرفه الامامي، لا، جذر اللسان اللي هو المثبت في الجهاز ايه؟ الصوتي بتاعي، او في الحلق بتاعي. تمام؟ يبقى بيحصل ايه؟ بيحصل ارتفاع لاقصى اللسان، بيرتفع لفين؟ للحنك الاعلى. امتى؟ عند النطق بحروف. حروفه هي حروف التفخيم، اللي هي خص ضغط قل. خص ضغط قل. السبع حروف دول بيحصل فيهم استعلاء. يعني ايه استعلاء؟ يعني ارتفاع اقصى لسان. زي حرف القاف، شايفين شكل الرسمه بتاعت حرف القاف؟ اهو شايفين اقصى لسان اللي هو اللسان من الخلف مرتفع، وباقي لسان ايه؟ نازل كده. عارف عاملين زي ايه؟ زي اللي احنا بنسميها عندنا في مصر الزحليقه بتاعت الاطفال دي، عارفها؟ بتبقى مرتفعه كده من فوق ونازله ايه؟ على تحت. نفس بياخد نفس الشكل ده. مثال واضح جدا فيه حرف القاف. قولي اق، وشوفي كده اق، اقصى لسانك هو المرتفع، وباقي اللسان مش ايه؟ مش ملتصق في اي مكان في الحنك الاعلى. طيب ضدها ايه بقى؟ احنا هناخد الصفه وضدها. ضدها الاستفال. الاستفال حاجه مستفله، يعني الانحطاط او النزول، يعني حاجه انحطاط يعني نزول. اما نقول انحطاط اخلاقي يعني في نزول لمستوى الاخلاق عند الشخص ده. انحطاط يعني نزول. اصطلاحا بقى معناه ان اقصى لسان ينخفض. كل كلامي بقى في المحطه دي من الصفات على اقصى لسان بس. انخفاض اقصى اللسان عند النطق بالحرف، بحروفه يعني، بحروف الاستفال، ينخفض عن ايه؟ عن الحنك الاعلى. بيتجافى يعني، بيبعد عن الحنك ايه؟ الاعلى. طب حروفه ايه؟ على طول كده اوتوماتيك باقي الحروف ما عدا، ركزي، حروف الاستفال باقي الحروف بعد خص ضغط انقاذ. خلاص شلت خص ضغط انقاذ، دول ايه؟ استعلاء. بقيه الحروف دول استفال، يعني اللسان منخفض فيهم. ما عدا الآلة المادية ولام لفظ الجلالة والراء اللي احنا قلنا ان هم احيانا يفخموا واحيانا ايه يرققوا. احنا قايلين عليهم ان دول الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، الآلة المادية ولام لفظ الجلالة والراء. تمام؟ طيب مثال اهو، قولي حرف الف اف، اللسان مستفل تماما، اقصى لسان منخفض اهو عند النطق بحرف الف، لان الف من حروف ايه؟ الاستفهام. طيب يلا نروح على المحطة اللي بعدها، احنا كده خدنا كام محطة للصفات؟ ثلاث محطات. أول محطة الجهر وضده الهمس، تاني محطة الرقاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط، ثالث محطة اللي خدناها دلوقتي الاستعلاء وضده الاستفهام، رابع محطة بقى الإطباق وضده الانفتاح. الإطباق لغة معناه الإلصاق، إن أنا بطبق حاجة على حاجة، يعني بلصق الحاجة دي بالحاجة الإيه؟ المقابلة ليها. اصطلاحا بقى في علم التجويد، التساق جملة من اللسان. في اختلاف هنا عن الاستعلاء. الاستعلاء قلنا ايه؟ ارتفاع اقصى اللسان. هنا بقى التساق جملة من اللسان، جملة من اللسان يعني الاقصى والوسط والطرف، يعني اغلبية اللسان، يعني اغلب اللسان. مش التساق التساق يعني بمعنى التساق، ان هم المحاذي محاذاة شديدة، ومحاذاته محاذاة شديدة بالحنك الاعلى، وده بيؤدي لايه بقى؟ بيؤدي لحصر الصوت، فيطلع الحروف اللي هي بتاعت الاطباق دي اكثر تفخيما من باقي حروف التفخيم السبعه. ايه هم حروف الاطباق؟ اللي هي الطا والظا والصاد والضاد. شايفين الاوجه بتاعت الطا دي اللي بكتبها والظا والصاد والضاد؟ ده شكل اللسان اثناء النطق بهذه الحروف، بيبقى عامل زي القبة. زمان في المساجد كانوا بيعملوا ايه؟ ما كانش فيه بقى مايك، ولا كان فيه مكبرات صوت، ولا فيه الكلام ده. كانوا بيعملوا القبة اللي احنا بنشوفها في المساجد دي، القبة دي مش معمولة شكل وخلاص للمسجد، لا لا لا، دي معمولة من ناحية علمية، ان هي الخطيب او الامام كان بيقرأ داخل المسجد، فيتم حصر صوته في القبة دي، المنطقة المقببة دي من المسجد، فيؤدي لصدى صوت، ويؤدي لايه؟ لشده في الصوت ولسماع الصوت لباقي ايه المصلين او باقي ايه المأمومين في ايه في المسجد. عشان تكوني فاهمه شكل قبه اي مسجد، الشكل ده جاي من ناحيه علميه، مش منظر معماري او ديكوري فقط، لا. كان زمان مفيش مكبرات صوت، مفيش مايكات، فكان بيحصل ايه؟ الامام بيقرا او بيصلي او بيخطب، الصوت بينحصر داخل هذه القبة المقببة بتاعت المسجد، فبيؤدي لشدة الصوت، الصوت بقى بيكون شديد وقوي، ويقدروا بقية الأشخاص اللي في المسجد يقدروا إن هم يسمعوا. ده شكل لساني أثناء النطق بالحروف دي، عامل زي قبة إيه المسجد، وشكل برضه شكله كده، شايفين شكل الحرف؟ الطاء بس بحط لها واحد فوق كده، والظهر الواحد والنقطة، الصاد بحط لها الطبق، الضاد بحط لها الطبق والنقطة، بس أقصد الشكل اللي هو المشترك ما بينهم ده، أنا طبعا مش عارفة أشاور. ده شكل ثاني أثناء النطق بهذه الحروف الأربعة اللي هي حروف الإطباق. الضاد الأب، أيوة دي هي دي نفس الشكل في الأربع حروف، ده شكل ثاني أثناء النطق بهذه الحروف الأربعة. وده اللي جه منه شكل قبب ايه؟ المساجد عشان تحصر الصوت. يبقى حصر الصوت ده بيؤدي الى قوه، بيبقى فيه ضغط للصوت داخل الحنك، فبيؤدي لقوه صوت هذه الحروف الاربعه. يبقى دي اشد الحروف تفخيما واشدهم ضغط في الحنك الاعلى، فبالتالي بيكونوا اشدهم ايه؟ تفخيم. طيب اما اقول لك صح ولا غلط؟ كل مطبق مستعلي، وليس كل مستعلي مطبق، صح ولا غلط؟ جان انزله قالت ايه؟ ليه بقى؟ كل مطبق، احنا قلنا الاطباق ارتفاع جملة اللسان، يبقى معنى كده ان في اقصى لسان مرتفع في الحروف المطبقة. طيب وليس كل مستعلي مطبق، المستعلي اقصى لسان بس اللي يبقى مرتفع، والإدراك هو ارتفاع قمة اللسان، يبقى فعلا ليس كل مستعلي ايه موت برضه. السؤال ده هيجي في الامتحان في الصح والغلط. كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق، صح ولا غلط؟ قلتوا كلكم ما شاء الله ما حدش غلط، قلتوا صح، برافو. شايفين هنا حرف الظاء؟ او تلاقي جملة اللسان اغلبها مرتفعة ومحاذية للحنك الاعلى بتاعي، محاذية شديدة، وبالتالي بيحصل ضغط ايه جامد وقوي للصوت، فبيزداد تفخيم هذا ايه الحرف، لصوت الحرف ده يعني بيزداد تفخيمه. طيب الانفتاح بقى اللي هو ضد الاطباق، على طول العكس، على طول الانفتاح لغة، احنا قلنا الاطباق لغة الاطراق، عكس على طول في الانفتاح لغة الافتراق، الافتراق او التباعد، حاجة متباعدة عن حاجة. اصطلاحا بقى افتراق جملة من اللسان عن الحنك الاعلى فلا ينحصر ايه الصوت، افتراق جملة من اللسان عن الحنك الاعلى فلا ينحصر الصوت انحسارا زائدا. حروف الانفتاح ايه، او حروف الحروف الخاصة بالانفتاح هي حروف الاستفال، هي حروف الاستفال، بس بضيف عليهم الغين والخاء والقاف، الغين والخاء والقاف اللي هما باقي حروف التفخيم. انا خدت فوق الصاد والضاد والطاء والظاء، باقي عندي غين وخاء وف وقاف، غين وخاء وقاف، دول راحوا فين معايا؟ في حروف ايه الانفتاح، معايا في حروف الانفتاح، بس الانفتاح بتاعهم بيبقى ايه، انفتاح جزئي وليس كلي. لكن مع الحروف المرققه اللي هي باقي الحروف اللي هي حروف الاستفال كلها بيبقى انفتاح كلي. ليه انفتاح جزئي في الغين والخاء والقاف؟ عشان اقصى لسان بس اللي بيبقى مرتفع وباقي اللسان بيبقى ايه منفتح. بص الفرق بين العين والغين، في انفتاح كلي للسان، او هتلاقي انفتاح جزئي، اقصى لسان مرتفع وباقي لسان منفتح، عشان كده ده اسمه انفتاح جزئي. الملاحظات دي بقى المكتوبة دي غالبا بيجي منها الامتحان، يعني في الصح والغلط الحاجات دي، اهتموا بالصفحة دي اوي. اعادة انفتاح، حاضر حبيبتي. انفتاح يا جماعة لغة معناه الافتراق، اصطلاحا معناه افتراق جملة من اللسان عن الحنك ايه الاعلى. طب حروفه ايه؟ حروفه، فطبعا طالما حصل افتراق للسان عن الحنك فمفيش ضغط للصوت، مفيش انحسار للصوت، انحسار زائد زي بقية الحروف اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الباق. حروفه ايه هي؟ عشان ما تلخبطيش اللي هي حروف الاستفال زائد الغين والخاء والقاف دي، قولي باقي الحروف، بقية ايه؟ الحروف، باقي الحروف اللي هي ايه؟ أي حرف ما عدا الطاء والظاء والصاد والضاد، دي بقية الحروف، يمكن الحتة دي ملخبطاكي. يبقى حروف الانفتاح باقي الحروف، باقي الحروف بعد الصاد والضاد والطاء والظاء، كل دول اسمهم حروف الانفتاح. بس في ثلاثة منهم كده هطلعهم الانفتاح فيهم بيبقى جزئي، بمعنى ايه؟ ان مش كل اللسان، مش جملة اللسان نازلة او مفترقة، لا ده في اقصى لسان عندي مرتفع وباقي اللسان ايه؟ مستفر، منفتح يعني. زي المثال بتاع الصور اللي عندي في صفحة 28 اللي هي العين والغين. العين دي هتلاقي لسان كله مفترق اهو، وانا بقول اه مفترق خالص عن الحنك الاعلى يعني متباعد عنه، لكن في الغين او هتلاقي ايه مرتفع ايه من الخلف وباقي اللسان منفتح، عشان كده اسمه انفتاح جزئي. تمام يا حبيبتي. صفحه الملاحظات دي يا بنات مهمه. عند التصاق جمله من اللسان بالحنك الاعلى ينحصر الصوت، جمله من اللسان يعني ايه؟ يعني بتكلم على ايه دلوقتي؟ بتكلم على الاطباق، ينحصر الصوت اكثر مما يؤدي الى اتجاه ضغط الحرف بقوه اعلى او بقوه اكبر. عند التصاق جمله من اللسان بالحنك الاعلى. الحته دي معناها ايه؟ تصاغ جمله منفصله من الحنك الاعلى معناها الادباق، يعني عند الادباق ينحصر الصوت اكثر مما يؤدي الى اتجاه ضغط الحرف بقوه اعلى وبقوه اكبر الى الحنك الاعلى، فيزداد تفخيم الحرف وتزيد قوته. خلاص عرفنا ده بيقول لك اليه يعني الادباق. صفه الادباق اعم وابلغ من صفه الاستعلاء. طبعا الادباق اقوى تفخيما من الاستعلاء. طبعا احنا استنتجنا كده وعرفنا كده، كل حرف مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. صح الكلام لسه قايلينها. حروف الإدباق قوية وإن كانت مكسورة ولا تقل درجة تفخيمها، يعني صاد ضاد طه ظ حتى لو كسرت، لو كانت مكسورة بتبقى قوية ولا تقل درجة إيه؟ تفخيمها. أما حروف الانفتاح اللي هي المنفتحة مفتاح جزء زي القاف والغين والخاء، عند الكسر بتتأثر التفخيم بتاعها بيبقى اسمه تفخيم نسبي. يبقى في ثلاث حروف بيحصل لهم تفخيم نسبي اللي هم القاف والغين والخاء. اما الصاد والضاد والتاء والظاء، احنا بنتكلم على حروف التفخيم يعني، ما بيتاثروش بالكسر. زي كلمه المتقين في استعلاء القاف من حروف الاستعلاء احنا عارفين ومكسوره، يبقى هنا تفخيمها يبقى تفخيم ايه؟ نسبي. طب صبغه صي صي فيها استعلاء الصاد المكسوره وفيها ادباق زائد الكسره، وبرغم الكسره الا ان حصل لها تفخيم كلي وليس اي جزء. الادباق عمل لها قوه، قواها، خلى الكسر ما ياثرش فيها. اما في المتقين القاف او الغين او الخاء، الكسر بياثر فيها وبيخليها مفخمه تفخيم نسبي لان هي مش مطبقه. تمام كده. اقوى حروف الادباق هي الطاء عشان صفاتها كلها قويه. تعالي كده نشوف الطاء من اول المحطات اللي احنا خدناها، من اول الجهر والهمس. الطاء مجهوره ولا مهموسه؟ مجهوره. يبقى دي خدنا صفه الجهر من اول محطه. تاني محطه رخوه ولا شديده ولا متوسطه؟ شده. الطاء من اجد خط بكت، شده. طيب مستعلاة ولا مستفلة؟ فيها استعلاء ولا فيها استفلال؟ لا دي من حروف الاستعلاء اللي هي تخص ضغط القز. طب فيها إدباق ولا فيها انفتاح؟ أيوه فيها إدباق. شايفة كلها واخدة صفات القوة، جهر، شدة، استعلاء، إدباق. يبقى هي أقوى حروف الإدباق هي حرف إيه؟ الطاء. أقل الحروف إدباقا بقى هي حرف الظاء. عللي ليه أقل الحروف إدباقا هي حرف الظاء؟ ايه اللي بيحصل؟ انا في حرف الظا لما نرجع بقى للمخارج، مخرج حرف الظا ها طرف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا، صح؟ بسبب بقى اشتراك اطراف الثنايا العليا في المخرج، ان طرف اللسان متعامد معاها، ده خلالي الإدباق بتاعها أقل. ليه الإدباق بتاعها أقل؟ لأن لساني بيضطر يمتد لقدام عشان يجيب الأطراف بتاعت الثنايا. طرف لساني بيضطر يمتد عشان يتعامل مع أطراف الثنايا. أما في الطاء طرف لساني مع أصول الثنايا داخل لجوه عن مخرج الظاء، فبالتالي بيترفع براحته زي ما أنا كده رافعة أو ماسكة أستك، بمده أوسع بيطول معايا، بمده برفعه لفوق بيرجع معايا تاني. مش عارفه هل انت متخيله المنظر؟ كنت نفسي ان انا ابقى قدامكم عشان اشرحها لكم. يعني دلوقتي الظا مخرجها طرف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا، يعني بقول او ماشي. طرف لساني ادي لساني اهو، هو مثلا لساني طوله مثلا 8 سم مثلا. ال 8 سم عشان اجيب مخرج الظا لازم امد الطرف 8 سم بتوعي لغايه ما اوصل لاطراف الثنايا عشان اجيب مخرج الظهر. فبالتالي الارتفاع بتاعت اللسان بتقل لان لساني بيتفرد شويه، بيتفرد شويه عشان يوصل لاطراف الثنايا. اما في الطاء انا عايزه الطرف بتاعي يوصل للاصول، فالمسافه قليله، فالارتفاع بتاع اللسان بيبقى محتفظ بارتفاعه وبيبقى محتفظ بادباقه، ما بيتفردش الفرده بتاعت الظهر. ايه تاني سبب تاني؟ ان الحرف الظاء اقل ادباقا، اقل الحروف ادباقا بسبب صفه الرخاوه اللي موجوده فين؟ في الظاء. بسبب وجود صفة الرخاوة الموجودة في الظهر. قارني كده بين الصفات بتاعت الظهر والصفات بتاعت الطق، بصي فوق هتلاقي جهر جهر، هتلاقي شدة في الطق لكن رخاوة فين؟ في الظهر. هتلاقي استعلاء استعلاء، الضغط اتبرد. قارني كده بين دول، ايوه ها، هتلاقي جهر جهر، شدة رخاوة. الرخاوة هنا أضعفت شوية إيه الباق إيه الظهر. طيب فاضل كده إيه من حروف الإضافة؟ كل دي ملاحظات يا بنات، كل دي إيه ملاحظات، بس أغلبية الأسئلة بتيجي فيها. فاضل كده من حروف الإضباق إيه؟ إحنا اتكلمنا عن الطاء إن هي أعلاهم إضباقا أقواهم، وإن الظهر أقلهم إيه إضباقا. طب الصاد والضاد بقوة متوسطة من حيث الإضباق، ليه عللي؟ عليلي ليه الصاد والضاد قوتهم متوسطة من حيث الإدباق؟ لا هم عاليين قوي زي الطاء ولا هم أقل زي الظاء. الصاد مثلا رخاوتها واشتراك طرف اللسان واشتركها، دي طرف يا بنات صححوا، رخاوة الصاد واشتراك طرف اللسان حيث يكون الإدباق في الصاد من أقصى اللسان بوسطه، أما الطرف ففيه إيه حدة. لو هتشوف كده إن أنا بنطق حرف الأص الصاد بيبقى ايه؟ تخرج من طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى، الطرف بيكون قريبا الى ايه؟ السفلى. فنزول الطرف تحت كده عند الثنايا السفلى في مخرج الصاد بيقلل شويه من اطباق ايه؟ الصاد. خلاص؟ طب الضاد، برغم ان اللسان كله مطبق في الضاد الا ان الرخاوه بتاعه الضاد اضعفتها قليلا عن الطاء. الضاد من حروف الرخاوه، الرخاوه بتاعه الضاد اضعفتها قليلا عن حرف ايه؟ الطاء. لغايه كده عارفه بقى، بتقعدي مع نفسك وتقراي الحاجات دي هتلاقيها فهمت اكتر واكتر واكتر. يعني اللي بيفهم من اول مره كده اللهم بارك يبقى يعني تمام، يقرأها بقى تتحفظ معاك وتبقى سهلة جدا. طيب رقم 8 في الملاحظات، حروف الغين والخاء والقاف ليست من حروف الإطباق، علي ليه؟ ليه حروف الغين والخاء والقاف ليست من حروف الإطباق؟ بعد المخرج عن وسط اللسان وطرفه، فبالتالي هنا إذا لا يوجد إيه؟ جملة لسان، والإطباق معناه ارتفاع جملة اللسان ومحاذاته محاذاة شديدة للحناك الأعلى. تمام، مخرج الثلاث حروف دول بيطلع كده من ورا من عند اقصى اللسان ومن اقصى الحلق، فمن ادنى من اقصى الحلق، فبتلاقي ايه من ادنى الحلق قصدي، فبتلاقي ان المخرج بعيد عن وسط اللسان وعن طرفه، فبالتالي وسط اللسان وطرفه بيبقوا ايه؟ مفيش جمله للسان. ثاني سبب عدم اشتراك طرف اللسان في المخرج يجعلني استطيع التحكم في جمله ايه؟ لساني، الطرف مش مشترك خالص في مخرج الثلاث حروف دول، هستخرج القاف من اقصى لسان مع ما يحاذيه من ايه؟ من منطقه الطبق من الحنك الاعلى، وتخرج الغين من ايه؟ من ادنى الحلق، والخاء بتخرج برده من ادنى الحلق. اما حروف الاطباق باشتراك جمله اللسان فيها، ومن ضمنها الطرف بيساعد على ارتفاع والتصاق اللسان بالحنك الاعلى. ماشي؟ مش مهم قوي الحته دي عندي، بس يعني اقرايها لزياده المعلومات. تمام؟ خلصت الملاحظات. بعد كده في عندي اخر محطة في الصفات، الازلاق وضده الاسمات. ده مش بجيب فيه اسئلة، انا بقولك من باب العلم بالشيء فقط. ده خاص شوية باللغة العربية وخاص بعربية الكلمة او اعجميتها، سواء الكلمة هي اعجمية او عربية، فمش بيفيدني اوي في علم التجويد يعني، بس من باب ايه العلم بالشيء. الازلاق لغة يا جماعة حاجة فيها زلاقة، يعني حاجة فيها خفة وفصاحة، حاجة فيها سهولة، فيها يسر، فيها خفة. اصطلاحا خروج حروفه من زلق اللسان اللي هو طرف اللسان، أو زلق الفم اللي هي الشفتين، من زلق اللسان اللي هو طرفه أو زلق الفم اللي هي الشفتين، عشان كده اسمه الإزلاق. علاقة التعريف بالتجويد بقى إن أنا عدم التكليف في إخراج حروفه فتخرج بخفة وسهولة، يعني خروج حروفه تخرج بدون تلفة أو بدون مشقة على جهاز النطق بتاعي على اللسان بتاعي، فتخرج بخفه ايه وسهوله. حروف وهي ايه؟ فره من لب او فره من لب. فره من لب يعني الفي والري والميم والنون واللام والبي. دي اسمها حروف الزلافة، اللي تخرج بسهولة ويسر، تمام كده؟ الإصمات بقى اللي هو عكس الإزلاق، أنا قلت التاني السهولة واليسر والزلافة، هنا بقى الإصمات معناه الثقل والامتناع. الثقل والامتناع يعني إيه؟ امتناع حروفه من الخفة لثقلها، يعني حروفه مش خفيفة ليه؟ عشان هي ثقيلة. فامتناعه من أن يبنى من حروفه فقط كلمة رباعية أو خماسية الأصول. علاقة التعريف بالتجويد حتى تصبح الكلمة عربية فصيحة، يجب أن تحتوي الكلمة على حروف زلاقة وحروف إصمات. يبقى الكلمة عشان تبقى عربية فصيحة لازم تحتوي على حروف زلاقة اللي هي فر من لب، وحروف إصمات. ليه؟ عشان تتعادل الخفة بتاعت حروف الزلاقة مع ثقل حروف الإصمات، فالكلمة تطلع إيه؟ سهل. المحطة دي من التجويد، من الصفات مش بتهمني خالص في علم التجويد عندي. فأنا بقولها بس بقرأها لكم كده، يعني أنا مش همتحن فيها ولا محتاجة فيها ولا هسأل فيها. أنا مجرد بس إن أنا حطاها من باب العلم بالشيء. يعني مثال مثلا بقول لك كلمة عسجد بمعنى إيه؟ الذهب. دي كلمة أعجمية ولا عربية؟ كلمة أعجمية لأنها رباعية، عكس جد 1 2 3 4، اصليه ولا تحتوي على احرف زلاقه، ما فيهاش اي حرف من فر من لب. طب سفرجل دي كلمه خماسيه عربيه، ليه قال لك عربيه؟ عشان هي يعني فيها ثلاث حروف من حروف الزلاقه اللي هي فر من لب، تحتوي على الفين وعلى الري وعلى اللام. اسحاق دي كلمه عجميه. ابراهيم دي كلمه عربيه عشان فيها الري وهي من حروف ايه؟ الزلاقه، لكن اسحاق ما فيهاش اي حرف من فر ايه؟ من لب. ده في الكلام الرباعي والخماسي، كلمات رباعية والخماسية، أما في الثلاثية مش شرط إن هي تحتوي على حروف زلاقة عشان تبقى كلمة عربية، زي قعد، سجد، أخذ، هي ما فيهاش حاجة بتفرق من اللغة، ورغم كده هي كلمات عربية. بس مجرد بس يعني إن إحنا بناخد فكرة عن هذه المحطة من إيه الصفات التي لها ضد. هنتوقف هنا إن شاء الله. كده التجويد بتاع الترم الأول انتهى. الصفات التي ليس لها ضد هناخدها إن شاء الله في الترم الثاني، ونكمل بقى بقية الدروس اللي هي مش مفهومة بالنسبة لنا. هنكمل بقى تفخيم وترقيق، هنكمل اللي احنا ايه شايفين فيه صعوبة أو فيه لبس أو فيه عدم وضوح. في المفروض الصفات كنت تاخدها في الترم الثاني، بس خلاص طالما ربنا كرمنا وخلصنا خلصنا كده الصفات التي لها ضد اللي هم خمس محطات: الجهر ضده الهمس، الرخاوة ضدها الشدة وبينهما التوسط، الاستعلاء ضده الاستفال، معذرة، الإطباق ضده الانفتاح، الإزلاق ضده الإصمات، زائد مخارج الحروف. يبقى احنا كده خلصنا بفضل الله الترم الأول أو الجزء الأولاني من منهجنا. يبقى هنتوقع الامتحان هيجي معايا لغاية هنا، تمام؟ هيجي معايا لغاية ما توقفنا اليوم. قرأت لسه؟ طيب خير ان شاء الله. طب لقينا وقت المحاضرة الجاية ناخدها، ما لقيناش ناخدها في الترم التاني، مفيش مشاكل.